بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع الأذكار النبوية التي يشرع للمسلم أن يقولها عندما يأوي إلى فراشه لينام. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. وإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وفي لفظ: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. أورد هنا المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. هذا الحديث إلى تمامه فيه بيان أدب من الآداب التي يستحب للمسلم فعلها عندما يأوي إلى فراشه، وسيمر معنا جملة من الآداب الطيبة التي يستحب للمسلم فعلها عندما يأوي إلى فراشه، ومر أيضا بعضها، وهي في الجملة أن يأوي إلى فراشه طاهرا، يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن كان على وضوء فلا حاجة إلى ذلك، وأن يفعل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام هنا، أن ينفض فراشه بصنفة إزاره، يفعل ذلك ثلاث مرات، وأن ينام على شقه الأيمن كما كان يفعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن عملا بالسنة، وأن ينشغل بالأذكار الماثورة والدعوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينام على هذه الحالة الطيبة والصفة المباركة التي كان عليها رسولنا عليه الصلاة والسلام وتابعوه بإحسان. قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره، وجاء في بعض الروايات بداخلة إزاره، وصنفة الإزار بفتح الصاد وكسر النون هو طرفه، طرف الإزار، والإزار هو ما يتزر به الإنسان ويلفه على جزء بدنه الأسفل، ومن المعلوم أن ما يلف على البدن وهو اللباس الذي يلبسه المحرم له طرف، وطرفه إذا فك الإنسان جزءا من الرداء أو جزءا من الإزار يكون طرفا طويلا يستطيع أن ينظف به الفراش بأن ينفض، بخلاف الثوب، الثوب الذي نلبسه الآن لو أردت أن تنظف بطرفه فراشك لا تستطيع، بينما الإزار هو ما يتزر به المرء فإنه يمكن أن يحل طرفا من الإزار فيكون جزءا طويلا فينظف به فراشه ينفض به الفراش. وإذا حل طرف الإزار وبدأ ينظف فإن التنظيف الذي سيتم سيكون بداخلة الإزار فإذا نظف بهذه الطريقة وأعاد فلعل الحكمة والله تعالى أعلم من قوله بداخلة إزاره أنه لو علق بالإزار شيء من تراب أو غبار أو شيء من ذلك سيكون في داخلة الإزار. قال بداخلة إزاره، وهنا قال بصنفة إزاره، وصنفة الإزار أي طرفه. هذا الفعل لا يمكن أن يفعل بالقميص أو الثوب أو كثير من الألبسة التي نلبسها، لا يمكن أن يفعل هذا الأمر، لكن تنظيف الفراش والتأكد من نظافته هذا أمر متيسر، أمرا متيسرا، ويمكن أن ينفض فراشه بشيء آخر، بمنشفة أو بأمر آخر، يمكن أن يفعل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الأمر بين العلة فقال فإنه لا يدري ما يخلفه عليه بعده، فقد يخلفه على فراشه هامة أو حشرة مؤذية أو حتى قدرا، يعني أتربة أو مثلا طعاما، شيئا من الطعام الذي ربما يكون سببا لاستجلاب الهوام أو الحشرات بسبب وجود الطعام على الفراش فرائحته تستجلب، فهذا كله ممكن. قال فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده، ما خلفه عليه أي على فراشه بعده، أي بعد تركه له. وجاء في بعض الأحاديث والآثار أن الفويسقة وهي الفارة إذا كانت توجد في البيت قد تستجلب بعض الأذى إلى الفراش، كما أنها أيضا تؤذي بإفساد حاجة الإنسان وتؤذي بإضرام النار في البيت. فهذه الأمور كلها أمور محتملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الإرشاد الكريم المبارك. ثم كون الفراش قد يكون عليه بعض الشيء الذي أيضا ربما أن أحد الأولاد الصغار الجهال مر على الفراش وبيده طعاما مثلا فعلق به، فمثل هذه الأمور تكون معالجتها بهذه السنة، ويكون الإنسان على هذا الأدب النبوي الكريم الذي أرشد إليه ووجهه، فينظف الإنسان فراشه بهذه الطريقة. ويعني تترك الرعونة التي قد تكون من بعض الرجال في البيوت وعدم احتمال أدنى شيء أو أقل قليل، بل يكون الأمر بهذه الأريحية وهذا الأدب الذي يوجه إليه نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال فإنه لا يدري ما يخلفه عليه بعده. قال وإذا اضطجع، يعني بعد هذه العملية، عملية تنظيف الفراش، إذا اضطجع يعني وضع جنبه على فراشه، هذا هو الاضطجاع، إذا اضطجع فليقل بسمك ربي، وضعت جنبي. هنا نجد أن باب الأذكار أذكار النوم بابا واسعا وأذكارا متنوعة، حتى إن ابن القيم رحمة الله عليه في بعض كتبه ذكر أن أنواع الأذكار المأثورة التي يشرع قولها عند النوم تقرب من 40 نوعا، تقرب من 40 نوعا. وقد يتيسر لمن أراد أن ينام أن يأتي بكثير منها، وقد لا يتيسر أن يأتي إلا بالقليل. لكن هذه الأنواع الكثيرة المتعددة من الأذكار والدعوات التي يشرع للمسلم أن يأتي بها، أولها وأول ما يبدأ به من هذه الأذكار هذا الذكر الذي هو التسمية عند وضع الجنب مع استشعار هذه المنة العظيمة، منة النوم والراحة والاضطجاع والسكون. فأول ما يبدأ من الأذكار التي يأتي بها عندما يأوي إلى فراشه يبدأ بهذا الذكر الذي جاء في هذا الحديث، قال باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك ربي وضعت جنبي. والإتيان بهذا الذكر كما ذكرت يكون عند أول ما يضع الإنسان جنبه، فيبدأ حينئذ الذكر المشروع لمن أراد أن ينام، ويكون أول ما يبدأ به هذه التسمية بهذه الصيغة النبوية، يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. وقوله باسمك، الباء هنا باء الاستعانة، والمعنى باسمك وضعت جنبي أي مستعينا بك وحدك، مستعينا بك وحدك، فوضعي لجنبي على فراشي بعونك، وضعي جنبي على فراشك بعونك ومدك وتيسيرك وتوفيقك. باسمك ربي، وذكر هنا هذا الاسم العظيم متوسلا إلى الله تبارك وتعالى به. والربوبية، ربوبية الله تبارك وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة، ومن معانيها ومما تشمله الخلق والرزق والملك والإنعام والتدبير إلى غير ذلك، وربوبية خاصة أي بعباده المؤمنين وحزبه المتقين، وهذه تعني تربيتهم على الإيمان والهداية والاستقامة والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى. وكثيرا ما تأتي دعوات الأنبياء بنداء الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم ربي، كثيرا ما تأتي، وهذا توسل إلى الله عز وجل بهذه التربية الخاصة، تربية التوفيق والهداية والمن بالإسلام والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. قال باسمك ربي وضعت جنبي، وضعت جنبي أي على الفراش، وهذا فيه إشارة إلى أن المسلم أول ما يضع جسمه على فراشه لينام الأولى به أن يكون وضعه لجنبه، أن يكون وضعه لجسده على فراشه على جنبه، ويكون أيضا على الجنب الأيمن كما جاءت بذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما ينام وأول ما يضطجع يضع جنبه الأيمن على الفراش. ولما يقول باسمك اللهم وضعت جنبي تكون التسمية حينئذ مطابقة لحاله، تكون التسمية مطابقة لحاله، بينما لو أنه نام على قفاه أول ما ينام، نام على قفاه وقال باسمك اللهم وضعت جنبي، لا تكون التسمية هنا مطابقة للحال. فالسنة أول ما ينام وأول ما يضع جسمه على فراشه أن يضع جسمه على الجنب الأيمن، ثم يسمي هذه التسمية: باسمك اللهم وضعت جنبي، فلا ينام على قفاه ولا ينام على جنبه الأيسر ولا ينام أيضا على بطنه، وهي صورة في النوم منهي عنها، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينام على بطنه. وعندما ينام على جنبه الأيمن أول ما ينام، ليس معنى هذا أنه لا يقترب ويستمر على الجنب الأيمن، ليس هذا المراد. فإن بقي على هذه الحالة فهي أتم، وإن احتاج إلى أن يقترب على قفاه أو على جنبه الأيسر فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك ولا حرج، لكن الذي ينبغي هو المبادرة إلى هذه الصفة والبقاء عليها إلى أن يحتاج إلى تركها. إن نام على هذه الهيئة فهو لا شك أنه أتم وأكمل، وإن احتاج إلى الاقتلاب على الجنب الأيسر أو على ظهره فليفعل، أما على بطنه فهذه صفة نهى عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: وبك أرفعه، وبك أرفعه، يعني بك أرفع جنبي وجسمي عن الفراش وأقوم لمصالحي وأعمالي وحاجاتي، فكما أن نومتي بك فإن قومتي بك، فأنت المعين وأنت الممد وأنت الموفق وأنت على كل شيء قدير، فالأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد، وهذا كله طلب عون وكمال التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. عندما يقول المسلم هذه الكلمات إن أمسكت نفسي إلى آخره، عندما يقول هذه الكلمات يقولها لأنه يستشعر وهو على فراشه لينام، يستشعر أن نومته هذه لا تخرج حاله فيها عن أمرين: إما أنه ينام ويكتب له بعد هذه النومة قومه لمصالحه وحاجته فيفسح له في أجله، وإما أن ينام وتكون هي النومة، وإما أن ينام فتكون هي النومة التي لا قومة بعدها إلا عند البعث. وكم من إنسان نام على فراشه ولم يقم منه، حمل منه ليصلى عليه وليدرج في قبره، كم من إنسان حصل له ذلك. فالذي يأوي إلى فراشه يستشعر هذا الأمر، والله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. وعرفنا قريبا أو في لقاء الأمس أن النوم نفسه يعد موتا ويذكر بالموت، ولهذا ناسب الإتيان بهذا الدعاء. قال: فإن أمسكت نفسي فارحمها، يعني إن قبضت روحي وأمتني وتوفيتني فارحمني، تغمدني برحمتك، أنلني رحمتك. قال: إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني اكتب لي الرحمة، وإن أرسلتها يعني رددت إلي روحي وفسحت لي في الأجل، فأسألك الحفظ، أسألك أن تحفظني، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. لا يطلب هنا مجرد الحفظ الذي تستقيم به الأجساد، وإنما يطلب الحفظ الذي خص الله تبارك وتعالى به وأكرم به عباده الصالحين، حفظهم بالإيمان والاستقامة والطاعة والرعاية لأوامر الله والبعد عن نواهيه، فاحفظني بما فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال: وفي لفظ: إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وهذا فيه حمد الله تبارك وتعالى على هذا الإنعام، وسيأتي الحديث أو هذه الجملة من الحديث عند المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالاستيقاظ في النوم، وسيأتي الحديث عنه هناك بإذن الله. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، ووجدت عائشة فأخبرتها. قال علي: فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فإنه خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. متفق عليه. وقد بلغنا أنه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ونحوه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما. وقد جاء في رواية أخرى للحديث في سنن أبي داود وغيره، وسندها فيها ضعف، أنها أثرت فيها أعمال الخدمة في البيت، فكانت تطحن بالرحى فأثرت في يدها، وتحمل القربة فأثرت في نحرها، وتنظف البيت فاغبر جسمها وملابسها، فتعبت من هذه المعاناة ومن هذه الأعمال المجهدة الشاقة، فشعرت بالحاجة إلى خادم، شعرت بالحاجة إلى خادم. والخادم يطلق على الذكر وعلى الأنثى، الخادم يطلق على الذكر وعلى الأنثى، يقال للمرأة خادم كما أنه يقال للرجل خادم. فلما تعبت وحصل لها المعاناة من هذه الأعمال أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والدها عليه الصلاة والسلام، أتت إليه تسأله خادما، أي تطلب منه أن يساعدها بأن يعطيها خادما، أي امرأة تخدمها وتساعدها في الخدمة وفي أعمالها. فلم تجده، يعني لما ذهبت إليه في البيت لم تجد النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدت عائشة فأخبرتها، أو وجدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، أي أخبرتها بما جاءت لأجله وبالشيء الذي تحتاجه، طلبت منها أن تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بحاجتها والأمر الذي جاءت لأجله، فأخبرتها، أي أخبرتها بأنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتسأله خادما. رجعت إلى بيتها فاطمة، قال علي: فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى بيته أعلمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمجيء ابنته فاطمة إليه تنشد وتطلب خادما، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن ذهب إليها مباشرة في بيتها قبل أن ينام. يعني هذا الأمر حصل في الليل، بدليل أنه لما وصل إليهما في البيت وجدهما قد أوي إلى فراشهما لينام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أن سمع بمجيئها وطلبها لهذا الأمر إلا وذهب مباشرة إليها في البيت. قال إن هذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من كمال الخلق وحسن الملاطفة وتمام الرعاية للأهل والولد والعناية بهم، وحال كثير من الناس في مثل هذا المقام أما قضية الذهاب إلى البيت مباشرة فهذه من أضعف الاحتمالات التي تقع، خاصة إذا رجع الإنسان إلى بيته مكدودا متعبا، من أضعف الاحتمالات أنه يذهب في الوقت نفسه إلى ابنته لينظر في حاجتها. وربما أنه سيقول أن الحاجة لها والأمر يخصها، ومتى احتاجت إلى الأمر تأتيني وتتكلم معي هذا إن لم يعنف هذا المجيء ويغضب على مجيئها ويلومها عليه، فالأخلاق متفاوتة. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي كمال الخلق وكمال الأدب وحسن المعاشرة وتمام القيام بأخلاق الإسلام وآدابه، كما وصفه الله جل وعلا بأنه إنك لعلى خلق عظيم، فأخلاقه كانت عالية وعظيمة ورفيعة جدا صلوات الله وسلامه عليه. قال: فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا، يعني هو فاطمة كل منهما أوى إلى فراشه للنوم، أخذنا مضاجعنا، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ هو جاء للمسألة التي جاءت لأجلها فاطمة، جاءها في البيت للمسألة التي جاءت لأجلها فاطمة، وهذا فيه من الأدب الوقوف مع الولد والأهل فيما يعانيه من مشكلة، بالرأي، بالتوجيه، بالنصح، بالتسديد، بالمساعدة. فجاء عليه الصلاة والسلام إليهما وقد أوي إلى فراشهما ووقف معهما في هذا الأمر، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ وتأمل هنا كمال التوجيه وحسن البيان، لم يقل عليه الصلاة والسلام مباشرة إن قولكما سبحان الله إلى آخره خير لكما من خادم، لم يقل هذا، وإنما طرح هذا السؤال التشويقي، هما الآن بحاجة ماسة وشديدة إلى خادم فجاء بهذه الكلمة: ألا أخبركما بما أو ألا أدلكما بما هو خير لكما من خادم؟ لا شك أن القلوب هنا تستعد وتتوق وتتشوف لسماع هذا الأمر، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34، فيكون المجموع 100 فإنه خير لكما من خادم، فإنه خير لكما من خادم. هنا يحسن بك أن تلاحظ أمرا مهما، ألا وهو أن فاطمة تطلب خادما، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدها إلى ذكر هو خير لها منه، يرشدها إلى ذكر هو خير لها منه. فالعلماء رحمهم الله أخذوا من هذا فائدة، أخذوا من هذا فائدة أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي الجسم قوة، ليس قوة معنوية بل قوة حسية، لأنه تطلب خادما، تطلب خادما تساعدها في أعمال المنزل وأشغال البيت. فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، فقالت تسبحان 33، تحمدان 33، تكبران 33، هذا بديل للخادم وهو خير منه، بديل للخادم وهو خير منه. فأخذ العلماء من هذا أن ذكر الله تبارك وتعالى يعطي الجسم قوة، يعطيه نشاطا، فيمارس أعماله ومصالح بنشاط وقوة أقوى مما لو كان يمارسها بدون ذكر الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا قال شيخ الإسلام عقب هذا الحديث، قال وقد بلغنا أنه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ونحوه، فيما يعانيه من شغل ونحوه، يعني أنه يصبح عند جسمه احتمال للأعمال والأشغال أكثر فيعطي الجسم قوة. ومن هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يجلس في المسجد إذا صلى الصبح حتى الضحى يذكر الله تبارك وتعالى، يقول فقلت له مرة في هذا فقال لو لم أفعل ذلك لخارت قواي، لو لم أفعل ذلك لخارت قواي، قال هذا قوتي، لو لم أفعله لخارت قواي، يعني ضعف بدني. وهذا يفسر لكم حال كثير من الصلحاء ومن سيماهم التقوى والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى، تجده يتقدم إلى المساجد وإلى بيوت الله تبارك وتعالى مبكرا، وإن رأيت جسمه وبدنه فإن جسمه في نظرك لا يحمله لشدة ضعفه، لشدة ضعف البدن، فتجد البدن ضعيف جدا، وتجده من كبر سنه وكونه طاعنا في السن احدودب حودبة شديدة وانحنى ظهره، ومع ذلك يقطع مسافات طويلة ويقف. فهذا كله من آثار العبادة ومن آثار الذكر لله تبارك وتعالى والمحافظة عليه. فالله عز وجل يمد جسم الذاكر بقوة ونشاط ويحفظ له جسمه، مثل ما قال بعض السلف، قال هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. فالشاهد أن حفظ الأذكار والعناية بالطاعة عموما فيه حفظ للجسم وفي قوة للبدن وفيه نشاط إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والآثار المباركة. قال فإنه خير لكما من خادم. قال علي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حرص السلف رحمهم الله على الخير ورعايتهم وعنايتهم به، وعدم تفريطهم فيه. فعلي رضي الله عنه منذ سمع هذه الكلمات المباركات من النبي عليه الصلاة والسلام ما تركهن، يعني حافظ عليهن محافظة تامة. فأحد الحاضرين شدته هذه الكلمة: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ يتذكر موقفا من المواقف الشديدة والليالي الشديدة التي مرت بعلي رضي الله عنه في لياليه، فجاء في ذهنه ليلة صفين، جاء في ذهنه ليلة صفين وهي الليلة التي دارت فيها المعركة بينه وبين أهل الشام، معركة شديدة دارت بينه وبين أهل الشام في صفين وهي منطقة قريبة من الفرات. فالسائل ورد في ذهنه تلك الليلة وهي ليلة تعتبر شديدة وصعبة بالنسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال قال علي: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل: ولا ليلة صفين ولا ليلة، يعني تلك الليلة المعروفة التي حصل فيها حتى تلك الليلة، قال: ولا ليلة صفين. ومن المعروف أن الإنسان عندما يمر عليه موقفا صعبا أو أمرا شديدا يذهله عن معتاداته ومألوفاته، يذهله فيذهل بعض الناس بعض المواقف تذهله عن الصلاة المفروضة، بعض المواقف تذهله عن الصلاة المفروضة، مع أن الصلاة المفروضة يحافظ عليها في أحلك الظروف وأشدها وفي مجابهة الأعداء، تصلى في وقتها ولا تضيع، ومع ذلك بعض الناس قد تذهله. فهذا ذكر مبارك لم يذهل علي عنه رضي الله عنه حتى في تلك الليلة. فقال له قائل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وهذا فيه دلالة على شدة عناية السلف رحمهم الله بالأذكار واهتمامهم بها ومواظبتهم عليها طلبا للخير والبركة والتوفيق والتسديد والثمار العظيمة التي ينالها الذاكر. قال رحمه الله: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، 3 مرات. خرجه أبو داود. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه من طريق حذيفة رضي الله عنه. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو يروى عن حفصة وعن حذيفة وعن البراء. تقول حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد، كان إذا أراد أن يرقد أي أن ينام، وضع يده اليمنى تحت خده، وضع يده اليمنى تحت خده. وهذا كما قدمت من جملة الآداب التي يجمل ويحسن بالمسلم أن يفعلها، وأعيدها ثانية: أن يأوي إلى فراشه على طهارة، هذا الأدب الأول، وأن يضطجع على شقه وقبل ذلك أن ينفض فراشه، هذا الأدب الثاني. الأدب الثالث أن يضطجع على شقه الأيمن. والأدب الرابع أن يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. والأمر الخامس أن يشتغل بالذكر بادئا بالتسمية: باسمك اللهم وضعت جنبي، ويشتغل بذكر الله تبارك وتعالى إلى أن ينام على هذه الحال العظيمة المباركة. فهنا ذكر أدب وضع اليد، وضع اليد اليمنى تحت خده أي خده الأيمن، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قني أي من الوقاية، قني من الوقاية أي أسألك أن تقيني وأن تسلمني من عذابك وأن تنجيني من عذابك يوم تبعث عبادك، يوم تبعث عبادك أي يوم البعث الذي هو يوم الحساب ويوم الجزاء. فيسأل الله تبارك وتعالى أن يقيه أي أن ينجيه أن يسلمه من عذابه يوم البعث يوم يبعث العباد. والإتيان بهذه الدعوة في هذا الموضع مناسبة غاية المناسبة، لأن النوم يذكر بالموت وما بعده، ومن يأوي إلى فراشه يذكره نومه بموته. ولهذا جملة من الدعوات المأثورة التي تقال عند النوم فيها شيء يتعلق بالموت وما بعد الموت والحساب، وإن أمسكتها فارحمها هذا موت، الحساب قال قني عذابك يوم تبعث عبادك. فهذه دعوة يقولها المسلم عندما يرقد أو عندما يأوي إلى فراشه ليرقد، يدعو بهذه الدعوة، يسأل الله تبارك وتعالى أن ينجيه وأن يسلمه وأن يقيه من العذاب يوم البعث. قوله ثلاث مرات نبه المحقق رحمه الله إلى أنها ليست ثابتة، وإنما الحديث ثابت بدون هذه الزيادة. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. خرجه مسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قبل قليل ذكرت أن من يأوي إلى فراشه يحسن به أن يتذكر ما بعد الموت أو الموت وما بعده، فإذا حصل هذا التذكر تأتي جملة من الأذكار والدعوات المناسبة لهذا التذكر، تذكر الموت وما بعد الموت. إن تذكرت الموت قلت: إن أمسكت نفسي فارحمها، وما بعد الموت قني عذابك. فهذا في تذكر الإنسان للموت وما بعده. أيضا مما يحسن بمن أوى إلى فراشه أن يتذكره وأن يورده على ذاكرته تذكر منة الله عليه ونعمته عليه في سالف أيامه وماضي أزمانه، فهذا أيضا من الأمور المهمة. عندما تأوي إلى فراشك وقد من الله عليك بالطعام، من الله عليك بالصحة، من الله عليك بالشراب، من الله عليك باللباس، من الله عليك بالمأوى، هذه نعم من الله عليك بها. فمن المناسب إذا أويت إلى فراشك أن تتذكر هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك فتحمده عليها، فيأتي هذا الدعاء المبارك لسد هذا الأمر وسد هذا الجانب العظيم. قال: كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فتحمد الله على هذه النعم وتعترف بإنعامه وتفضله سبحانه وتعالى، فتنام حامدا لله عز وجل شاكرا له، شاكرا لأنعمه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أطعمنا أي الذي من علينا بالطعام الذي نتغذى به وتتغذى به أبداننا، وسقانا أي من علينا بالشراب الذي يروينا، وكفانا من الكفاية أي كفانا ما أهمنا وكفانا الشرور والمؤذيات، كفانا ذلك كله، أليس الله بكاف عبده؟ فيحمد الله عز وجل على الكفاية. وآوانا أي الذي من علينا بمكان نأوي إليه وبيت نستكن فيه وننستر فيه، من علينا بذلك، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فهذه منة عظيمة أن هيأ للناس هذه البيوتات التي يسكنونها على اختلاف أشكالها، لكنها مساكن يأوي إليها الإنسان. فمن نعمة الله عز وجل على بني الإنسان أن لم يجعلهم في نومهم منتشرين انتشار البهائم، لم يجعلهم في نومهم منتشرين انتشار البهائم. البهائم إذا أرادت أن تنام تنتشر، بينما الإنسان له مكان يأوي إليه، يسكن فيه، ينضوي فيه، يأوي إليه، ينستر فيه، هو وأهله وأولاده. فهذه نعمة عظيمة. فلا يحزن بالإنسان إذا انتهى عمله وانتهت مصالحه ورجع إلى بيته لينام، أن ينام وهو غافل عن حمد المنعم سبحانه وتعالى. فجاء هذا الحمد ليسد هذا الأمر العظيم، والله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده إذا أكل الأكلة فحمده عليها وشرب الشربة فحمده عليها، فهذا من موجبات نيل رضا الله سبحانه وتعالى. قال فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهذا أيضا تستحضر نعمة الله عليك بالكفاية والإيواء، وإلا كثير من الناس في ضياع وفي حرمان، لا كافي له ولا مؤوي. كثير من الناس ليس عنده مأوى يأوي إليه أو مكان يستكن فيه، بل كثير من الناس ربما ليس عنده طعام يغذيه أو شراب يرويه، بل هلك أناس كثيرون في مجاعات وفي عطش، وأنت عندك الطعام وعندك الغذاء وعندك الشراب وعندك المسكن، وكلها نعم أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك. والحمد والشكر، حمد الله تبارك وتعالى وشكره على نعمه سبحانه وتعالى من أسباب فرار النعم وبقائها. وعدم الحمد والشكر من أسباب زوالها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا قيل إن النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، يعني ذهبت عن صاحبها. وأيضا يقال عن الشكر، يقال عنه الجالب والحافظ، لأنه يجلب النعم المفقودة ويحفظ النعم الموجودة. فالحمد والشكر خير للإنسان، فهو جلاب للنعم، حافظ لها، مبقي لها، سبب لقرارها. فجاء هذا الحديث ليسد هذا الأمر العظيم، بحيث أن ينام الإنسان حامدا لله. وأيضا من نوم الإنسان على حمد الله تبارك وتعالى حمده لله 30 مرة، كما تقدم معنا في حديث علي، حمده لله 33 مرة كما تقدم معنا في حديث علي، فينام حامدا لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول، يعني وجهه ودله. وهذا فيه اهتمام الصحابة ببيان الأذكار اهتمام الصحابة رضي الله عنهم ببيان الأذكار وتعليمها للناس وتوجيههم للمحافظة عليها والعناية بها، وهذا من نصح الصحابة رضي الله عنهم. وفي هذا من الفائدة أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بتعلم الأذكار والدعاء وعرفها وحافظ عليها أن يعلمها غيره. أنت الآن لو تفكرت بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك بتعلم الأذكار، ثم نظرت إلى الناس الذين حولك في البلد تجد أن كثيرا منهم يجهلها، فلا تبخل عليهم، وليكن نهجك نهج الصحابة، علمهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. ولهذا كثيرا ما أقول للإخوان إن من أحسن الهدايا التي يحملها الزائر أو الحاج أو المعتمر إلى أهل بلده هذه العلوم النافعة، الأذكار والأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والعلم النافع. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتهادون مسائل العلم، يلقى أحدهم أخاه فيقول له: ألا أهدي لك هدية؟ فيقول: بلى أهدني. فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يهديه حديثا. يتهادون مسائل العلم. ولهذا من الأمور الطيبة والجميلة بالزائر والمعتمر والحاج إذا رجع إلى بلده أن يأخذ الكتب المفيدة، ولا يأخذ أي كتاب، وإنما يأخذ الكتب المفيدة المشتملة على السنة وعلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى تعليم الناس السنة والتوحيد والاعتقاد الصحيح، وتعليم الناس الذكر والدعاء ونحو ذلك. هذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان عليه تابعوهم بإحسان. فها هو ابن عمر رضي الله عنه يأمر رجلا أن يقول هذه الدعوات إذا أخذ مضجعه، أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها. هذا الإقرار بالتوفي والإحياء وأنه لله وبيد الله سبحانه وتعالى جاء مقدمة بين يدي سؤاله ومطلوبه وحاجته. فهو أولا يقر إلى الله، يقر لله تبارك وتعالى بأن الأمور بيده، أنت خلقت نفسي أي أنت الذي أوجدت نفسي من العدم وخلقتني بعد أن لم أكن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهو يقر ويعترف لله تبارك وتعالى بأنه هو الذي خلقه وأوجده من العدم. أنت أي يا الله خلقت نفسي، أي أنت الذي أوجدتني من العدم، وأنت أي يا الله تتوفاها أي تميتها متى شئت، فموتي وقبض روحي ومفارقتي لهذه الحياة بأمر بيدك، أمر بيدك، وأجل أمره إليك، وأنت توفاها أي متى شئت، فالأمر إليك يا الله، أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، موتي لك وحياتي لك، موتي لك وحياتي لك، أي موتي وحياتي كله ملك لك وتحت تدبيرك. ولهذا لما واسى النبي صلى الله عليه وسلم من مات طفلها، قال لها في مواساته: لله ما أخذ وله ما أعطى. الأمر لله، ملك له، موتك وحياتك وكل أمورك كله بيد الله وطوع تصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى. قال: لك مماتها ومحياها، الأمر لك، يعني متى شئت أمت ومتى شئت أحييت، الأمر لك من قبل ومن بعد. هذه وسيلة بين يدي مطلوبة. ثم ذكر المطلوب، قال إن أحييتها فاحفظها. إن أحييتها يعني إن كتبت لنفسي حياة وكتبت لي فسحة في العمر فاحفظها. احفظها أي بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإن أمتها فاغفر لها. وإن أمتها فاغفر لها، هذا نظير ما تقدم معنا في حديث أبي هريرة: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وزاد هنا سؤال الله العافية، قال: اللهم إني أسألك العافية، ومن أعطي العافية فقد أعطي الخير كله. من عافاه الله عز وجل ومن عليه بالعافية فقد أعطي الخير كله. والعافية التي تطلب هنا عافية مطلقة، عافية في بدنك، عافية في ولدك، عافية في مالك، عافية في دينك، عافية في أخراك، عافية في دنياك. اللهم إني أسألك العافية، تطلب من الله عز وجل أن يعافيك، أي أن يقيك من الشرور ومن الأضرار ومن الأخطار التي تلحق الدين أو تلحق الدنيا أو تلحق المال أو تلحق الولد أو غير ذلك. تسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليك بالعافية. الرجل الذي قال له ابن عمر هذا الدعاء، والذي وجهه ابن عمر إلى هذا الدعاء، سأل ابن عمر كما جاء في بعض روايات الحديث، سأل ابن عمر قال له: هذا سمعته من أبيك؟ لما أمر ابن عمر الرجل أن يقول هذه الدعوات، فسأله السائل قال: هل سمعت هذا من أبيك؟ هل سمعته من أبيك، يعني من أبيك عمر؟ قال: لا، سمعته من خير من أبي، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته من خير من أبي، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفر الله ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر، وإن كانت عدد الرمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. قال الترمذي: حديث حسن غريب. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات. غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. هذه الصيغة من الاستغفار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث، وثبت فيها قريبا من هذا الثواب: غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فيثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في جملة الدعوات المطلقة، ليست مقيدة بالنوم. ولكن هذا الحديث كما نبه محقق الكتاب أنه فيه ضعف، لأنه من رواية عطية العوفي، وهو ضعيف من قبل حفظه، وكان أيضا يدلس، فالحديث في سنده ضعف، في سنده كلام. لكن هذا الاستغفار ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثابت له ثواب عظيم. من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف. لعل لفظه هذا، الآن لا أتذكر لفظه جيدا، لكن الاستغفار ثابت، فلك أن تستغفر بهذه الصيغة، وهي صيغة عظيمة جدا من صيغ الاستغفار، جمع فيها بين الاستغفار والتوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كما أيضا جمع بين الاستغفار والتوحيد في سيد الاستغفار، وقد مر معنا الكلام عليه، وجمع بينهما في نصوص كثيرة. والتوحيد أعظم أسباب نيل المغفرة، وكذلك الاستغفار الذي هو طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.